بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على أحكام المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاثة في أيام منى. بقي معنا مما يتعلق بأحكام الحج الكلام على التعجل أو التأخر في أيام منى، ثم الكلام على طواف الوداع، وبهذا تنتهي أحكام الحج ومناسك الحج. ويبقى معنا في كتاب المناسك الكلام على أحكام الهدي والأضحية. طيب، بالنسبة للتعجل أو التأخر في أيام منى، قلنا الواجب على الحاج أن يبيت بمنى ليلتين، ليلة إيه وإيه؟ الحادي عشر والثاني عشر، هذا أمر واجب. الليلة الثالثة اللي هي ليلة الثالث عشر خير فيها الحاج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز له أن يقتصر على ليلتين، يعني ويمشي من منى وينصرف في اليوم الثاني، والأفضل والأكمل أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي الجمار في اليوم الثالث وينصرف من منى بعد رمي الجمار. لماذا قلنا الأكمل أن يبقى في اليوم الثالث؟ لأن هذا أولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي في الليلة الثالثة وبقي في اليوم الثالث ورمى الجمار في اليوم الثالث، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الثاني لأنه أكثر عبادة، من تأخر أكثر عبادة ممن تعجل. ماذا فعل في العبادات زيادة؟ إيه اللي فعله؟ الرمي فقط والمبيت. المبيت نحن مش قلنا المبيت واجب؟ فالمبيت عبادة، المبيت عبادة، إما واجب على مذهب الإمام أحمد وإما سنة مؤكدة على مذهب الجمهور. وعلى أي من القولين عبادة أو لا؟ عبادة، لأن سواء واجب أو مستحب سنة مؤكدة هو عبادة، فمجرد المبيت في منى عبادة. فكونه يبيت ليلة ثالثة إذن فهو زاد في العبادة ليلة ثالثة مبيت، ويصبح أيضا في اليوم الثاني اليوم الثالث يعني يرمي الجمار بعد الزوال الجمرات الثلاثة ويدعو بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وهذا أكثر في العبادة. فيكون الأفضل أنه يتأخر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عبادة. ولكن إن تعجل يجوز أو لا؟ يجوز بنص الآية الكريمة فلا إثم عليه. ولهذا يقول المؤلف: ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث عشر. وهو أفضل. إيه هو اللي أفضل؟ التأخر أفضل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. إذن التعجل لابد أن يكون في اليوم، واليوم ينتهي بغروب الشمس. يبقى من أراد أن يتعجل لابد أن ينصرف من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. واضح؟ لو رمى الجمار في اليوم الثاني عشر وبقي في منى حتى غربت الشمس لا يجوز له التعجل، لأن الآية تجيز التعجل في يومين قبل غروب الشمس، وبعد غروب الشمس هو الآن صار في الليل ليس في اليوم، فلا يجوز له التعجل. وهذا الحكم اتفق عليه عند العلماء، نقل عليه إجماع العلماء، أن من أراد أن يتعجل لابد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس بالإجماع، إن بقي حتى غربت عليه الشمس فلا يجوز له التعجل. لكن ذكر العلماء هنا مسألة قد لا تكون موجودة في السابق ولكن وجدت الآن بسبب شدة الزحام في السيارات والطرقات ونحو ذلك. لو أن الإنسان نوى التعجل وذهب لرمي الجمرات نهارا بعد الزوال بعد الظهر يعني رمى الجمرات ثم أخذ الشنط مثلا أو المتاع أو العفش أو غيره وركب السيارة ولكن لم يغادر منى فعليا إلا بعد غروب الشمس بسبب الزحام، يعني هو راكب السيارة ولكن بسبب الزحام لم يستطع أن يتجاوز منى بالسيارة إلا بعد غروب الشمس، وهذا يقع كثيرا جدا بسبب الزحام. قال العلماء يعتبر تعجل لأنه حبس الآن مضطرا ليس باختياره، وهو قد نوى التعجل وفعل ما لزم وشرعا من أنه رمى قبل الزوال وأخذ متاعه وهم بالانصراف من منى وفعل بداية الانصراف ولكن حبس بسبب الزحام، فحكمه يعتبر كأنه تعجل فلا يلزمه المبيت، وإن كان في الواقع أدركه المغرب وهو في منى ولكن هو أدركه المغرب في منى مضطرا ليس باختياره. وكلام العلماء قديما يحمل على أنه إن بقي في منى باختياره حتى أدركه الليل يجب عليه البقاء والمبيت في منى ويرمي الجمرات من اليوم التالي. واضح المسألة؟ لأن هذه المسألة تقع كثيرا الآن بسبب زحام السيارات، ممكن يمنع في الطريق أو يحبس في الطريق تأخر عدة ساعات فلا يتمكن من مغادرة منى إلا بعد غروب الشمس. هنا يقال له لا بأس أن تغادر منى وتتعجل لأن الحبس الآن أو المنع الآن من المغادرة كان بدون اختياره، كان بعذر. طيب هنا أيضا مسألة بالنسبة للتعجل، لو تعجل وغادر منى ثم رجع إليها في نفس الليلة لا يلزمه المبيت خلاص، لأنه تعجل. بمعنى رمى الجمرات نهارا في اليوم الثاني عشر وغادر مكة قبل غادر منى قبل غروب الشمس غادر منى ثم رجع إليها نهارا أو ليلا لأي غرض، يقابل أحد أصدقائه مثلا أو يأخذ الشنط أو لأي سبب رجع إلى منى لأي سبب، هل يلزم المبيت؟ لا، لأنه تعجل وخرج من منى فعلا قبل غروب الشمس، ورجوعه الآن ليس لإكمال النسك لسبب آخر غير إكمال النسك. واضح المسألة؟ وهذه المسألة ممكن يحتاج إليها الإنسان الآن كثيرا لا سيما إذا عرفنا أن جمرة العقبة الجمرة الأخيرة الثالثة أين موضعها من منى؟ في آخر منى على حدود منى مباشرة، مش كده؟ نقولنا أن جمرة العقبة على حدود منى، يعني إيه؟ من رمى جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بدقائق ثم مشى خطوة واحدة بعد الجمرة ناويا التعجل تعجل خرج من منى، لو رجع الآن إلى منى مرة أخرى يلزمه المبيت؟ لا، لأنه تعجل. وهذه قد يحتاج إليها الإنسان، قد لا يتمكن من رمي الجمرات بسبب الزحام لأن يوم التعجل احنا قلنا تقريبا أكثر من 3/4 الحجاج يتعجل، فيكون رمي الجمار في هذا اليوم زحام جديد جدا، فقد لا يتمكن من رمي الجمار في هذا اليوم إلا قبل المغرب بوقت يسير جدا، ويكون عنده لسه مثلا الشنط أو الخيمة في منى يريد أخذها ونحو ذلك، لا يتمكن من فعل كل هذا قبل المغرب، يعني ممكن يذهب لرمي الجمرات مثلا بعد صلاة العصر، ممكن يبقى في رمي الجمرات ساعتين أو أكثر، لا ينتهي من رمي الجمرات إلا قبل المغرب بدقائق. إذا رجع ليأخذ الشنط أو الخيمة أو كذا يدركه المغرب في منى فيلزمه المبيت. فما الحل؟ أيوة، يرمي الجمرة العقبة وينوي التعجل ويخرج من منى، لو مشي خطوة واحدة فقط بعد الجمرة خرج الآن من منى، هو الآن تعجل وخرج منها قبل غروب الشمس، تمام؟ ثم يعود مرة أخرى لأخذ الشنط لا بنيت نبيت، يجوز أو لا؟ يجوز في هذه الحالة. وهذه المسألة بعينها كنت سألت عنها شيخنا رحمه الله، أن الإنسان أحيانا ممكن يرمي الجمرات قبل المغرب بلحظات، فيمشي خطوة ويقول تعجلت أنا الآن، ثم يدخل منها مرة أخرى لأي سبب، إما لكونه مثلا ليس له مكان في مكة يبيت فيه فيقول أرجع إلى منى مثلا أبات في مسجد الخيف، ولكن ولا ينوي المبيت الآن بنية أنه يؤدي إكمال النسك الآن، لأنه لو بات بنية إكمال النسك يلزمه رمي من غد، هو لا يبيت فقط لأنه ليس له مثلا مكان في مكة أو ينتظر أحد أصحابه أو لأي سبب، المهم أنه رجع إلى مكة إلى منى وليس في نيته الآن إيه التأخر، هو تعجل خلاص، فهل يجوز أو لا؟ فقال يجوز، لأن الجمرة في آخر منى، فطالما خرج من منى قبل غروب الشمس هو تعجل الآن، فإذا رجع مرة أخرى لا يلزمه المبيت ولا الرمي، فإذا بات هو بات الآن بغير نية إتمام النسك، هو تعجل خلاص. واضح المسألة؟ هو كده خرج الآن، هو خرج من منى، لأن الجمرة على حدود منى، إذا خد خطوة واحدة فقط هو خرج منى الآن. مسألة حلوة، شفت؟ أيوة، يحتاج إليها الإنسان فعلا. ممكن إنسان مثلا، وهذه الإنسان فعلا الواحد يحتاج إليها في سنة من السنوات، ممكن الواحد يكون مريض عنده نزلة برد فيشق عليه أن يبيت في منى مثلا وأن يرمي الجمار من الغد، في مشقة فيحتاج أن يفعل هذا، فله أن يفعلها. المهم ان احيانا يحتاج اليها الانسان فيكون له رخصة ان يفعل هذا. طيب، هذا خلاصة ما يمكن ان يقال في حكم التعجل، انه يجوز له التعجل ويجوز له التأخر، والتأخر افضل، واذا تعجل لابد ان يرحل من منى ويغادر منى قبل غروب الشمس الا اذا حبس بسبب الزحام فلا بأس. هذا ما يقال في حكم التعجل والتأخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.